السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم غرة رمضان مبارك نبتدي درسنا بعون الله وتوفيقه من كتاب المنتقى. قال الإمام المجد رحمه الله: باب الطواف راكبا لعذر. وكان هذا الموقف الموقف من الدرس الذي قبل هذا، قال عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قدمت وهي مريضة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، رواه الجماعة إلا الترمذي. وهذا عندهم من طريق محمد بن الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها. ففيه من لطائف الإسناد رواية تابع عن تابعي ورواية صحابية عن صحابية. زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ولدت في العام الثاني من الهجرة رضي الله عنها، وتربت في حجره صلى الله عليه وسلم، وتزوج أم سلمة عليه الصلاة والسلام بعد أحد عليه الصلاة والسلام، لأنه قتل في أبو سلمة عبد الأسد زوجها رضي الله عنه قتل في أحد، وقصتها معروفة مشهورة في صحيح مسلم وغيره. وأم سلمة هذه كان اسمها برة، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام سلمة وهم ينادونها برة، فقال عليه الصلاة والسلام: فلا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم، سموها زينب. وهذا حديث رواه مسلم عن زينب نفسها رضي الله عنها، زينب بنت أم سلمة. وكذلك غير النبي عليه الصلاة والسلام اسم جويرة بنت الحارث رضي الله عنها، وكان اسمها برة، فغيرها إلى جويرية كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه. وغير أيضا اسم زينب بنت جحش، هذا رواه حديث جويرة رواه ابن مسلم عن ابن عباس. وكذلك زينب بنت جحش كان اسمها برة، وغيرها النبي عليه الصلاة والسلام إلى زينب كما في مسلم من حديث أبي هريرة. عن أم سلمة، أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، توفيت سنة 62 للهجرة رضي الله عنها. وفي هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أنها قالت أنها قدمت وهي مريضة، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. فيه المسألة في أمور الشرع قبل الوقوع فيه، وهذا هو الواجب، أن يسأل المكلف عما يحتاج إليه في أمور دينه قبل أن يفعله. كثير من الناس اليوم بعد أن يفعل يقول فعلت كذا وكذا، كما هو مشاهد من الناس، وقعت كذا وكذا وفعلت كذا في حج أو في صلاة أو في معاملة، ثم يأتي يسأل، وربما لم يسأل إلا لأنه وافق من يسأله مثلا، وهذا من التقصير. وأنت إن لم تسأل تسأل، هذا عن أمر دينك، فالواجب السؤال، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يقدم على أمر من أمور الشرع وهو لا يعلم حكم الله فيه، هو حلال أو حرام، خاصة في أمور العبادات، مع أنه الحمد لله الأصل في العادات والمباحات الحل والإباحة، لكن في العبادات عليه أن يتعلم أحكام الله سبحانه وتعالى قبل أن يقدم عليها وقبل أن يقع فيها. فأم سلمة رضي الله عنها قبل أن تطوف ذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، لم تطوف راكبة مباشرة، ثم سأل قالت: يا رسول الله كنت شاكية فطفت راكبة، فهل يجزي عني؟ فقالت، فقال لها عليه الصلاة والسلام: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فذكر لها ما فيه مصلحة لها ومصلحة للناس ومصلحة للدابة أيضا، وهذا دليل على جواز الطواف الركوب الطواف راكبا. والمصنف حمله على العذر، وهذا هو قول الجمهور، وسيأتي حديث جابر ما يدل على القول الثاني على القول الثاني في هذه المسألة، لكن الجمهور قالوا لا يجوز الطواف راكبا وكذلك السعي إلا لعذر، لمرض أو مشقة، يعني يتعب من الطواف أو يكون صغير مثلا لا يستطيع المشي مثلا، ففي هذه الحال يطاف به محمولا، يطاف به محمولا. فالنبي عليه الصلاة والسلام طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، وأنت راكبة هذه جملة حالية مبتدأ وخبر، الواو للحال وأنت مبتدأ وراكبة خبر، والجملة في محل نصب على الحال، والحال أنت راكبة، حال أنت راكبة. وقولهم وراء الناس حتى لا تؤذي الدابة الناس، تؤذي، لأن لا شك وجود الدابة قريب الناس يدل يعني لأجل ألا يقع أذية للناس، وكذلك أيضا لا تتعدى الدابة. أيضا فيه دلالة على طهارة روثها، وهذه المسألة تقدمت الإشارة إليها، وأنه لا يؤمن أن تروث في هذا، وإن كان الأصل أن الإنسان لا يطوف على إلا لعذر، والنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي طاف لأجل يشرف الناس وأن يسألوه عليه الصلاة، ليشرف لهم ويسألوه عليه الصلاة والسلام، لكن حين توجد الحاجة يزول المنع أو الكراهة، لكن دلت السنة على جواز ذلك. وهذا الحديث فيه أنها طافت راكبة وأنها معذورة، وهذا لا دلالة فيه للقول الثاني في جواز الطواف راكبا لغير عذر. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه أن طواف باب طواف المريض راكبا، بوب على المريض، وذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها، حديث أم سلمة. وقال الحافظ رحمه الله كأنه يوم إلى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم وهو يشتكي فطاف راكبا عليه الصلاة والسلام، طاف على راحلته، وسيأتي هذا الحديث وتقدم أيضا. الصواب أن هذا الحديث ضعيف، ولعل البخاري بوب على حالة الواقعة وهو حالة أم سلمة رضي الله عنها، مع أن البيت اختلف فيه هل كان محوطا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام أو ليس محوط. الحافظ بن حجر ذكر أثر عن مجاهد فيما أذكر أن عزاه نقال عند البخاري ويحتاج إلى مراجعة، لم أراجع هذا الأثر، لكن فيما أذكر أنه قال يعني أنه عند البخاري معلقا أو ذكره البخاري عن مجاهد، وعلى هذا يكون كان عن مجاهد يكون مرسلا، أن البيت في زمان النبي عليه الصلاة والسلام ليس محوطا، وعلى هذا يكون الأمر أخف في كونها طافت على دابتها، وكذلك طواف النبي عليه الصلاة والسلام على راحلته. قال وعن جابر رضي الله عنه، قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبالصفا والمروة في حجة الوداع على راحلته، يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف ويسألوه، فإن الناس غشوه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، وهذا عندهم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، وعن عنن من بهذا التمام، وقد أخرجوه هؤلاء أيضا أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي من طريق ابن جريج. أخبرني أبو الزبير قال أخبرني أو قال سمعت جابرا، يعني صرح جميعا عندهم دون ذكر استلام الحجر، بمحجنه، يعني ذكر طوافه بالبيت عليه الصلاة والسلام بالصفا والمروة على راحلته في حجة الوداع، ولأن يشرف للناس ويسألوه فإن الناس غشوه. وهذا الحديث أيضا دال على ما دل عليه الحديث الأول، لكن هذا الحديث فيه سبب آخر، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا حتى يظهر ويشرف للناس، يكون على بعيره فيراه الناس ليشرف لهم، والناس لهم حاجات. حينما جاءوا إلى مكة حجة الوداع حجون، فكانوا يلتفون حول عليه الصلاة والسلام ويزدحمون حول عليه الصلاة والسلام، فإذا كان لو كان على قدميه قد يؤذونه وعليه الصلاة بكثرتهم عليه، وربما أيضا يحصل كما قال جابر غشوه، يعني باجتماعهم محبة له، منهم من يريد أن يراه عليه الصلاة والسلام وسلم عليه، ومنهم من يريد أن يسأله، فالناس تختلف حاجاتهم، ولقال أن يراه الناس وليشرف لهم، فحتى يتكون رؤيتهم له رؤية واحدة كل يراه، بخلاف ما إذا اجتمعوا عليه وكانوا مزدحمين قد يرى هذا وقد لا وهلا هذا لا يراه، وقد يضر بعضهم بعضا ويزدحمون، وقد مثلا يحصل أذية له عليه الصلاة والسلام بازدحام عليه، فرأى من المصلحة أن يركب، فالمصلحة ظاهرة في ركوبه عليه الصلاة والسلام حتى يحصل نظر الجميع إليه فيشرف للجميع، وحتى أيضا السؤال من سأله لا يكون جواب خاصا له أو لا يسمعه إلا من كان قريب منه، بل حين يسألونه يكون الجواب وهو على الدابة يكون عاما للجميع، لمن كان عنده عليه الصلاة والسلام في أي مقام من المقامات إذا كان على دابته عليه الصلاة والسلام. قال كما عند رمي الجمار وغيرها عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث كما تقدم استدل به من قال بجواز طواف راكبا ولو لغير عذر، وهذا هو قول الشافعية والظاهرية، قالوا إن هذا الحديث دال على جواز طواف، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إن هذا خاص به، طاف عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، وقال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فطاف النبي راكبا كما أنه وقف راكبا عليه الصلاة والسلام، فيجوز الوقوف راكبا في عرفة ويجوز الوقوف على الأرض في أي مكان، مقصود أنه يجوز هذا وهذا، فالنبي فعل هذا وفعل هذا عليه الصلاة والسلام، فدل على جواز طواف على الدابة، والقول بأنه لا يجوز إلا لعذر هذا موضع نظر. وحديث سلمة قضية خاصة، وسألت النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي لم يقل ذلك إنه لا يطوف إلا من كان له عذر من مشقة أو من مرض، لم يقل ذلك عليه الصلاة والسلام، بل طاف راكبا ورآه الناس، بل إن كثيرا من الناس ممن لا يكون قريبا منه مثلا لبعد يراه راكب، ولا فيأخذ من هذا أن النبي طاف راكبا، وهذا ولهذا كان هذا هو الأظهر. أما قول من قال إنه إذا طاف راكبا اختلفوا، فكثير من العلم قال إنه لا يصح طوافه عليه يعيد، وذهب مالك أنه إن كان في مكة فيعيد، وإن خرج من مكة فإنه عليه هدي دم ما كان الطواف راكبا، والأظهر أنه لا دم عليه، وإن كان الأكمل والأتم أن يطوف على قدميه، هو الطواف على قدميه، والطواف راكبا يحصل به تحصيل الطواف على البيت، والله سبحانه وتعالى قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق. عموم الآية يشمل كل طائف، الراكب يسمى طائف والماشي يسمى طائف، كله طائف بالبيت. ومن ذلك أيضا دلالة على أنه يجوز الطواف محمولا، فلو أن إنسان طاف بإنسان محمول لأنه مثلا لا يستطيع المشي فيختلف. قد يكون المحمول حمله على ظهره، قد يكون حمله على رقبته، قد يكون صغيرا حمله على كتفيه. هذه المسألة وقع فيها خلاف. من العلم من قال إنه إذا حمل الصغير على حمل الصغير فيجب أن يجعل الكعبة عن يساره، معنى أن يحمله على رقبته مثلا، أو يجعله على ظهره، أو المرأة تجعل صبيها أو الجارية على ظهرها ويكون على بطنه الصبي أو الصبية، ويكون البيت عن يساره، يكون البيت عن يساره، لأن هذا هو الواجب أن يكون البيت عن يساره. فلو حمله مثلا وضعه على صدره، وضعت طفلها على صدرها وكان عن يمينه، قالوا لا يصح، قالوا لا يصح. والأظهر صحة هذا، صحة الطواف. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر بن عباس قالت امرأة يا رسول الله رفعت من محفتها المحفة يتحمل فيها الصبي، صبي صغير يظهر أنه يرضع، فقالت يا رسول الله هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. ومعلوم أن الصبي يحمل، ولم يفصل النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل اجعل الكعبة عن يساره، اجعليه على رقبتك، اجعليه على ظهرك والكعبة عن يساره، لم يذكره. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهي لم تستفصل أيضا، والمقام مقام استفصال، فالنبي لم يفصل لها ولم يذكر بيانا زيادة على ذلك، ما يدل على أن ما زاد على ذلك ليس بواجب. ثم هذا من السعة والتيسير في أمر الحج. ثم يدل على مسألة أخرى، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل تطوفين طوافا له وطوافا لك، خلافا لمن قال إن الطواف عن المحمول لا عن الحامل، والصواب أنه له أن ينوي عن نفسه وعن المحمول. والصغير قد يكون مميزا وقد يكون غير مميز. إن كان مميزا وهذا في الغالب يستطيع المشي، فإنه يمشي ويعلمه الطواف وينوي بنفسه، ويعلمه ينوي نفسه. وإن كان غير مميز فإن كان يستطيع المشي يتركه يمشي، وإن كان لا يستطيع المشي فيحمله وينوي عنه، ينوي عنه. وهكذا لو كان كبيرا وحمله مثلا على سرير فالصحيح، وأراد أن يطوف عن نفسه وعن المحمول، فإن الصحيح أن الطواف يجزئ عنهما، عن نفسه وعن المحمول لما تقدم. وهذا من التيسير، وأمر الحج ولله الحمد فيه من التيسير والسعة الشيء الكثير. ومن نظر فيما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في أمر الحج علم السعة والتيسير، كما أخبر الله سبحانه وتعالى وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، يعني أنه يأتي مثلا من بلاد بعيدة، وخصوصا قبل وسائل النقل، سيارات وطيارات وبواخر وسفن، فيقدم الإنسان من بلاد بعيدة. وكذلك الآن معلوم أنه ربما يكون القدوم مشقة إلى البيت، فيكون مثلا لبى بالحج مثلا وحده، أو لبى بالحج والعمرة قارن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر من لبى بالحج وحده أو لبى بالحج والعمرة أن ثم طاف وسعى، طاف وسعى، طاف للقدوم وسعى للحج، أمره أن يتحلل، أمره بالتحلل، وينقلب طوافه وسعيه إلى عمره، مع أنه طاف بنية الحج وسعى بنية الحج، وطوافه طواف قدوم وليس وهو سنة عند جماهير العلماء خلافا لمالك، طواف قدوم هذا من حيث الأصل، وسعيه سعي حج، وبتحلله ونية العمرة ينقلب الطواف الأول الذي قد فرغ منه إلى طواف عمرة، وينقلب السعي الذي قد فرغ منه وهو سعي حج إلى سعي عمرة. وهذا من غرائب مسائل الحج، حيث ينقلب العمل بعد الفراغ منه إلى عمل آخر. وهذا من السعة والتيسير، يدل على السعة والتيسير في أمر الحج. كذلك في هذه المسألة، ثم الحمد لله قد ورد الدليل الدال على مثل هذا، وما دام الدليل ورد فيها فلا يضيق ما وسعت ما وسع بالنصوص، وهذا من فضل الله وتيسيره سبحانه وتعالى. نعم، قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبالصفا والمروة في حجة الوداع على راحلته، يستلم الركن، يستلم الحجر بمحجنة. وتقدمت هذه المسألة، واستلام الحجر ومراتب استلام الحجر، وأن السنة استلامه باليد وتقبيله هذا الأكمل، فإن لم يتيسر له استلامه واستقبيله فإنه يستلمه بيده ويقبل يده، كما في حديث ابن عمر، كما ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، كل هذا تقدم. فإن لم يتيسر له أن يستلمه بيده يستلمه بالمحجن، كما في حديث جابر هذا، وفي حديث أيضا أبي الطفيل المتقدم، وهو في حديث ابن عباس متفق عليه استلمه بكرم محجن، وفي حديث أبي الطفيل عند مسلم ويقبل المحجن، ويقبل المحجن. والمحجن هي عصا محنية، عصا محنية، محنية الرأس، لأن يراه الناس وليشرف لهم ويسألوه. فإن غالب من قدم إلى مكة، أو كثير من قدم لتوه أسلم، وكثير منهم لم يره عليه الصلاة والسلام، ومنهم من صحب مدينة، ومنهم من صحبه بعد ذلك عند الميقات، ومنهم من لقيه في الطريق عليه الصلاة والسلام، ومنهم من لقيه في مكة وفي المشاعر. فلهذا أشرف للناس عليه الصلاة والسلام حتى يسألوه. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن كراهية أن يصرف عنه الناس، رواه مسلم. وهذا من طريق هشام عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعيره، وهذا هو الشاهد أيضا، وهذا دليل للقول المتقدم، وهو جواز الطواف راكبا، كما تقدم في حديث جابر، وكذلك في حديث عائشة هذا، أنه طاف على بعيره عليه الصلاة والسلام يستلم الركن، يستلم الركن كراهية أن يصرف الناس عنه. يفسر هذه اللفظة حديث جابر المتقدم: فإن الناس غشوه، وذلك أنه ربما خشي أن يتأذى عليه الصلاة والسلام من الازدحام عليه، فربما يعني أنه أو خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يصرف الناس عنه، فلهذا جمع بين الأمر مصلحتين، وهو أن يشرف لهم ولا يحصل الهدية عليه الصلاة والسلام، وتحصل المصلحة برؤيته كما تقدم. وأيضا وكثير من والناس الذين قدموا وربما ازدحموا عليه كل أتوا لأجل السؤال ولأجل أن يروه عليه الصلاة والسلام، لأن من رآه شرف بفضل الصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولو رآه من بعيد، ولو لم يره إلا مرة واحدة. وهذا هو الصحيح عند جماهير العلماء، أنه تثبت بذلك الصحبة. وهذا الحديث كما تقدم جواز الطواف على بعير ولو كان لغير عذر على الصحيح، وإن كان الأكمل وأتم هو الطواف، أن يطوف على قدم يستلم الركن، يستلم الركن عليه. وظاهر قول يستلم الركن هذه اللفظة يفسرها حديث جابر، لأن لا شك أن يستلم الركن لا يستلمه بيده، لأن لا يمكن أن يستلمه بيده عليه الصلاة والسلام وهو على بعيره، لكن يستلمه بمحجنه عليه الصلاة والسلام لأنه على بعيره. ويبعد أن يقال مثلا أنه كان ينزل ويستلم بيده، لأنها ذكرتها في سياق في حجة الوداع على بعيره يستلم الركن، يستلم الركن. هذه الجملة الصفة التي قبلها ما يدل على أنه يستلمه عليه الصلاة والسلام، تصف حاله على بعيره أنه يستلم الركن بمحجنه عليه الصلاة والسلام، يدل على أنه يستلم الركن ليس بيده لكن بشيء في يده، ما يدل على أنه راكب على البعير حال استلامه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته، كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين. هذا الخبر روى أحمد وأبو داود من طريق يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا إسناد ضعيف. ويزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم ضعيف وكبر فصار يتلقن، وأيضا هو له ميل إلى الرافضة، فهذه علل تضعف رواية رحمه الله. وأيضا هو ليس بذاك الضابط ولا المتقن، فهو يتلقن مع ضعفه رحمه الله. وحديث جابر وحديث عائشة لم يذكروا شيئا من هذا، ما يدل على نكارة هذا، مع ضعفه يدل على نكارته. ابن جابر رضي الله عنه يبين العلة أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعيره ليشرف للناس ويسألوه، وأن هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. أيضا يدل على نكارته أن الخلاف الثابت عن ابن عباس في الحديث الصحيح كما سيأتي أيضا عند مسلم، أن هذا خلاف الثابت عن ابن عباس. فهذا الخبر مع ضعفه لفظته منكرة، برواية ابن عباس نفسه رضي الله عنه ما يدل على أنه لم يضبط هذه الرواية عن عكرمة عن ابن عباس. وأيضا رواية غير ابن عباس في رواية جابر وعائشة كما تقدم، قدم وهو يشتكي، والحال أنه يشتكي عليه الصلاة والسلام، وهذا استدل به الجمهور على أنه لا يجوز الطواف راكبا. قالوا إن النبي، وحملوا حديث جابر وما جاء في معناه على هذا، وهذا بعيد بل ضعيف. كيف يحمل حديث جابر أو حملوا طواف عليه الصلاة والسلام راكبا في جميع الأخبار؟ حديث جابر وحديث عائشة وحديث ابن عباس حملوه على أنه كان يشتكي، وبوب البخاري على هذا، لكن تبويب البخاري يظهر أنه لم يرد هذا القدر، وهو حديث ابن عباس فيما يظهر والله أعلم. فحديث جابر نص على العلة، وحديث ابن عباس أيضا الآخر سيأتي إن شاء الله نص على العلة، وحديث عائشة رضي الله عنها أيضا نصت على العلة، ولم يذكروا أنه كان يشتكي عليه الصلاة والسلام، وهذا كله يدل على أن هذا الخبر مع ضعفه منكر. ومن دلالة والضعيف ضعيف الرواية إذا روى خبرا مخالفا لما رواه الثقات، هو إذا انفرد بخبر فإن خبره ضعيف، إذا روى خبرا مخالفا لما رواه الثقات فيزداد ضعفا على ضعف، ضغفا على إبالة كما يقال، يعني فيكون منكرا كما يعبر عنه بعض أهل العلم. كلما أتى عن الركن استلم الركن بمحجن، كما تقدم في حديث ابن جابر رضي الله عنه، فلما فرغ من طوافه ناخ فصلى ركعتين، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر وغيره أنه عمد إلى المقام وصلى ركعتين، وهذا سيأتي إن شاء الله. قال وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال قلت لابن عباس أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا، أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال صدقوا وكذبوا. قلت ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثروا عليه ركب، والمشي والسعي أفضل. رواه أحمد ومسلم، وهذا من طريق الجريري عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس، وأبو الطفيل هذا هو عامر بن واثلة رضي الله عنه، وهو صحابي على الصحيح، ولد عام أحد، فله يومات النبي عليه الصلاة والسلام نحو من 8 سنوات رضي الله عنه، وتقدم أنه توفي، أنه آخر من مات من الصحابة رضي الله عنه في 110، وقيل 700، وقال مسلم آخر من مات من الصحابة رضي الله عنه، وهو قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام. فقد روى مسلم من طريق الجريري هذا الذي روى عنه هذا الحديث أنه قال له: هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، رأيته أبيض مليحا مقصدا. مقصدا يقوله أبو الطفيل رضي الله عنه. وهو لكن المعتمد عند كثير من الحفاظ أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه، وسمع من أبي بكر وعمر ومن بعدهم من الصحابة رضي الله عنهم، وكان مع علي رضي الله عنه في حروبه. وقد طعن فيه ابن حزم وقد أخطأ رحمه الله وأساء إلى نفسه فيما ذكره عنه، فإنه لم يتحقق حاله لأنه كان كما قيل على راية المختار ابن أبي عبيد الثقفي ذاك الضال الذي ادعى النبوة، فهذا لم يثبت ولو لم يثبت عن أبي الطفيل. ولو ثبت فإن المختار بن أبي عبيد قد اغتر به جمع كثير في زمنه، بل انخدع به عبد الله بن الزبير وجماعة، لأنه أظهر الثأر للحسين بن علي رضي الله عنه، أظهر الثأر، ولكنه جعل هذا سببا وسبيلا إلى ادعائه والعياذ بالله ادعاء النبوة. فقد ثبت عنه أقوال منكرة، فإن كان ثبت عن ابن الطفيل أو غيره ممن قاتل معه أو صاحبه فإنه إن لم يتبين أمره ولم يظهر أمره له، وقد ينطلي هذا وقد يخفى، قد ينطلي وقد يخفى، لأن لهم لا يعلمون الغيب ولا يعلمون حاله. وقد ثبت بإسناد صحيح عن بعض في مسند أحمد عن رجل من أصحابه أو من خدع به، وهو أحد الرواة الثقات كان عنده بمثابة الحارس، ودخل عليه، فلما دخل عليه قال: لولا أن جبريل قام من هذه الوسادة قبل قليل لأجلستك عليها. قال: فأردت أن أقتله بالسيف. يقول: فتذكرت حديثا حدثه أحد الصحابة رضي الله عنه أنه من أعطاه الأمان فليتم له، أو نحو من هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، جابح من هذا لفظ صحيح. فالمقصود أنه يعني أظهر الخداع والمكر، وجرى بسبب محن وفتن. والمختار بن أبي عبيد أخته صفية بنت أبي عبيد، صفية بنت أبي عبيد هذه أيضا اختلف فيها، والأكثر على أنها تابعية جوار التابعين، وهي زوج عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع. حديث أبي الطفيل رضي الله عنه قال: قلت ابن عباس أخبرني عن الطواف بين الصفا، فيه السؤال على العلم ومدارسة العلم، وفي ما كان عليه الصحابة لمدارسة العلم، مع أن ابن عباس ليس بالبعيد السن عن ابن الطفيل، لأن ابن الطفيل لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام له 8 سنوات، وابن عباس قد ناهز الاحتلال له نحو من 13 عاما، بينهما نحو من 5 أعوام، فهو أكبر منه في هذا السن، لكن ابن عباس أعلم وأجل، وجاء فضله ما هو معلوم من السنة رضي الله عن الصحابة. أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا، أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال: صدقوا وكذبوا، يعني صدقوا أنهم يعني أنه ارتاف راكبا، وكذبوا معنى أخطأوا، كذبوا معنى يعني هو طاف راكب، لكن الطواف ماشي أفضل كما سيأتي، والسعي على القدمين أفضل. فهذا هو معنى قولك كذبوا، يعني في قوله أنه سنة، لأن النبي طاف راكبا لعله، لكن يدل على الجواز، يدل على كما تقدم. فقوله كذبوا أخطأوا، وهذه لغة أهل الحجاز، ثبتت بذلك الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، عن النبي عليه الصلاة والسلام لما أن أبا السنابل قال لسبيعة الأسلمية لما أنها وضعت بعد ليال من موت زوجها، قال: ما أنت بناكحة حتى تمر عليك 14 وعشرة. قالت: فأخذت علي ثيابي ثم ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كذب أبو السنابل، أي أخطأ. ومثل قول عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما قال أبو محمد الوتر واجب، قال كذا أبو محمد، أي أخطأ أبو محمد. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في قول لسعد تستحل الحرمة، قال كذب سعد. فهذه عبارة معروفة لأهل اللغة، معروفة وهي موجودة يعني عندهم، أن الكذب، والكذب له إطلاقان، كذب بمعنى الخطأ، وكذب بمعنى الكذب المتعمد، معنى الكذب محمد. وهذا في لغة العرب يعني أنهم يقولون كذبتك عينك، كذبتك عينك يعني أخطأت. وهذا ورد في الشعر يعني معنى أنه رأى شيئا وظنه يعني شيئا آخر لكنه أخطأ، فكذبتك عينك. فهذا أسلوب معروف في اللغة، فلقى صدقوا وكذبوا. قلت وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد، هذا محمد عليه الصلاة والسلام، كثر عليه الناس يريدون أن يروه، حتى خرج العواتق من البيوت. وهذا يبين العلة في ركوبه عليه الصلاة والسلام، ويبين نكارة الخبر المتقدم الذي جاء من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، حتى خرج العواتق من البيوت. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، لا يضرب الناس بين، مثل ما تقدم حديث عائشة كراهته يصرف الناس عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يكره ذلك ولا يجد ذلك يعني. ولهذا قال وكان لا يضرب الناس، لا يضربون بين يديه عليه الصلاة والسلام، يعني يعلمون أنه يكره ذلك عليه الصلاة والسلام. وربما حصل أذية، ومعلوم القصة في الصحيحين من حيث أنس في ذلك الذي جر الرداء حتى أثرت حاشة الرداء في جسده عليه الصلاة والسلام، وقصته معروفة. فلما كثروا عليه ركب عليه الصلاة والسلام، كثروا عليه ركب عليه الصلاة والسلام حتى تحصل يعني يحصل مقصدهم من رؤيته عليه الصلاة والسلام وسؤاله، وأن يبلغ كلامه لهم، وحتى أيضا لا يتأدى صلوات الله وسلامه عليه بازدحام عليه. ثم هي قال فلما كثروا عليه ركب، يعني لم يركب إلا لم كثروا عليه. وهذا الحديث كالتفسير والبسط، مع أن حديث ابن جابر مفسر، لكن هذا كالبسط لحديث جابر رضي الله عنه في قول فإن الناس غشوا. في حديث جابر، حديث ابن عباس، أنه خرج العواتق من البيوت وجعلوا ينظرون، وحينما علموا أنه عليه الصلاة والسلام قادم عليهم فلهذا ركب. وكان يلمعن أنه كان يريد المشي، ولهذا ابن عباس تفقه في الأمر وعلم من ذلك أن المشي أفضل، ولهذا قال والمشي والسعي أفضل والمشي. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، وهو راوي الحديث، وهو الذي فسره وبينه رضي الله عنه. فلا معدل عن قول ابن عباس بعد هذا مع هذه الأخبار الواضحة البينة، وإن كانت خلاف قول الجمهور رحمة الله عليهم. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.